بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، وعبدا مسلما لكافر، وصيدا ونحوه لمحرم، وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، ولا أجرة لمن أعار حائضا حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الدرس السابق أن المسابقات من حيث العوض وعدمه تنقسم إلى وهي لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. أحسنت. لا أحسن الثالث لا أجعل الثالث وهي ما سوى ذلك. القسم الثاني ما لا يجوز مطلقا. وش ما الضابط في المحرمة؟ نعم، أو كان محرما. إيه أحسنت. المحرم مثل الملاكمة، مصارعة الثيران، الديكة. طيب القسم الثالث ما يجوز بغير عوض. طيب ذكرنا أيضا أن العوض في المسابقات تارة يكون من المتسابقين والمتسابقين، وتارة يكون من أحدهما، وتارة يكون من أجنبي. فإذا كان العوض من المتسابقين أو المتسابقين فلم يجز إلا في الثلاثة: النصل، الخف، الحافر. وأما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي جاز في كل مسابقة مباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العارية. العارية ويقال عارية، فهي بتخفيف الياء وتشديدها، وهي مشتقة من العري وهو التجرد، ومنه العريان لتجرده عما يستر عورته، فسميت عارية لتجردها عن العوض. وقال بعض أهل العلم إن العارية مشتقة من التعاور وهو التناوب، لأن المالك جعل لغيره نوبة يعني زمنا في الانتفاع بالعين، في الانتفاع بالعين، فهي إما من هذا أو من هذا. وأما شرعا فيقول المؤلف رحمه الله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فقوله رحمه الله إباحة، هذا من قبل المالك المعير، وأما من المستعير فهي استباحة، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، إذن هي بالنسبة للمعير إباحة وبالنسبة للمستعير استباحة، فهي ليست تملكا. طيب إباحة نفع عين احترازا من إباحة العين نفسها، من لو أباحه العين نفسها فإنها تكون هبة لا عارية، لأن العارية في المنافع والهبة في الأعيان. وقوله رحمه الله إباحة نفع عين، المراد العين التي يباح الانتفاع بها، فلا بد أن يكون النفع مباحا، فلا تجوز إعارة ما فيه منفعة محرمة. وقوله تبقى بعد استيفائه، يعني أن تكون العارية مما ينتفع به مع بقائه، كالقلم والكتاب والدار ونحو ذلك. أما ما لا ينتفع به إلا بتلفه كالطعام ونحوه، فهذا إن دلت القرينة على أنه هبة فهو هبة، وإن دلت القرينة على أنه صدقة فهو صدقة، وإلا فهو إجارة. إذن ما ينتفع به مع تلفه كالطعام، خبز، لحم، هذا إن دلت القرينة على أنه هبة أو صدقة فإنه يكون هبة أو صدقة، وإن لم يكن ثم قرينة فهو إجارة. إجارة. إذن نستفيد من قول المؤلف رحمه الله إباحة نفع عين، أن المستعير إنما يباح له النفع فقط، يعني أنه يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة. واعلم أن هناك فرقا بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. بل قبل ذلك نقول إن الأملاك على أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك عين بلا منفعة، وملك انتفاع. الأملاك أربعة أقسام: ملك عين ومنفعة، يعني أن يملك العين يعني الرقبة والمنفعة، كما لو اشترى بيتا فإنه يملك رقبته يعني أصله ومنفعته، أو وهب بيتا أو نحو ذلك. الثاني ملك منفعة، ملك منفعة بلا عين، كالعين المؤجرة والعين الموصى بها مثلا، فإنه يملك المنفعة. والثالث ملك عين بلا منفعة، كما لو أوصى بعين، كما لو أوصى بدار عينها لفلان ومنفعتها لفلان. والرابع ملك انتفاع وهو العارية. والفرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، الذي يملك المنفعة يملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره معاوضة ومجانا. فالمستأجر يملك أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه، وله أن يعيرها وله أن يؤجرها، لأنه مالك للمنفعة. وأما من ملك الانتفاع فإنما يملك الانتفاع بنفسه فقط، فلا يعير ولا يؤجر. الفرق الثاني أن ملك المنفعة عقد لازم، وأما ملك الانتفاع فغير لازم، فللمعير أن يرجع متى شاء، على مشهور من المذهب كما سيأتي. الفرق الثالث أن ملك المنفعة لا ضمان فيه إلا بتعد أو تفريط، أن مالك المنفعة أمين، أن مالك المنفعة أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرط، بخلاف مالك الانتفاع فإنه ضامن مطلقا، على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فتبين بهذا الفرق بين ملك المنفعة وملك ماذا؟ وملك الانتفاع. وقول المؤلف رحمه الله وهي إباحة نفع عين، لم يتكلم المؤلف رحمه الله عن حكمها، فنقول إن العارية بسيأتي حكمها أنها مستحبة، لكن نتكلم عنه الآن. تقول عارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا، أما الكتاب فقال الله عز وجل ويمنعون الماعون، أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، وهذا ذم لهم لمنعهم العارية، وهو دليل على مشروعيتها. وقال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، والعارية إحسان، فتدخل في عموم الآية. أما الاستدلال بقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يصح، أقول لا يصح. ووجه عدم الصحة أنه قد يعيره شيئا ليس فيه إعانة على البر والتقوى، فقد يعيره سيارة مثلا ليذهب بها إلى النزهة، هذا ليس برا وتقوى، لكنه يدخل في الإحسان. وأما السنة، أما السنة فمن أحاديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية دروعا وقال أغصب يا محمد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على جواز العارية، بل على استحبابها، على استحبابها. بقي الرابع القياس والنظر، فالقياس والنظر يقتضي جواز العارية من وجهين. الوجه الأول أنه لما جازت هبة الأعيان كالثياب والفرش والأواني والكتب فإنه تجوز هبة المنافع، والعارية هبة منفعة. والثاني أن في العارية إحسانا ومصلحة، وكل ما فيه إحسان ومصلحة فإن الشارع يأتي بجوازه، فإن الشارع يأتي بجوازه. أما حكمها فالعارية على المشهور من المذهب بالنسبة للمستعير، بالنسبة للمعير، بالنسبة للمعير مستحبة لما فيها من الإحسان، بل قال الفقهاء رحمهم الله قد تجب، قد تجب العارية حتى على المذهب، قالوا كإعارة مصحف لمحتاج للقراءة فيه. فلو أن إنسان طلب من شخص أن يستعير منه مصحفا ليقرأ فيه أو ليحفظ فيه فإنه تجب إعارته لما فيه من المصلحة وعدم الضرر. أما حكمها بالنسبة للمستعير فهي جائزة، والدليل على جوازها أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان دروعا، ولو كانت العارية لا تجوز لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن الشارع أباح القرض وهو أعظم منة من العارية، فلا أن تباح العارية من باب، من باب أولى. لكن مع ذلك نقول إنه ينبغي أن لا يستعير إلا إذا دعت الحاجة، أولا لأنه قد يعرض نفسه للإهانة والذل، وثانيا أن العارية قد تتلف وحينئذ يتحمل الضمان، يتحمل الضمان. هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، وهو مذهب الجمهور أن العارية مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، إلى وجوب العارية مع غنى المالك وعدم حاجته إليها. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب العارية بشرطين: غنى المالك وأن لا يكون محتاجا إليها. واستدل رحمه الله بقوله عز وجل ويمنعون الماعون، فذم الله عز وجل من يمنعون الماعون، ولا ذم إلا على ترك واجب. لكن سبق لنا أن قلنا إن ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قول قوي، لكن ينبغي أن يقيد بقيدين. القيد الأول يعني أن نقول بوجوب العارية بشرطين: الشرط الأول أن يأمن المعير من إتلاف العارية أو إفسادها، والثاني أن يكون هذا أعني الوجوب في مثل الماعون ونحوه مما لا خطر فيه. أما الأشياء التي يعظم خطرها وضررها فالقول بالوجوب محل نظر، فهمتم؟ وعليه نقول إذا قلنا بوجوب العرية فإنما تجب بشرطين: الشرط الأول الأمن من التلف، والشرط الثاني أن يكون ذلك في ما لا خطر فيه، ما لا خطر فيه كالماعون ونحوه من الأمور والكتاب وما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة. أما ما يعظم خطره وضرره فالقول بالوجوب محل نظر، لأن المعير أو لأن المستعير قد يجحد وقد تتلف عنده وقد تتأثر، وربما أيضا قد يعني المعير يطالب المستعير بالرد فيماطل، وهذا يحدث كثيرا. تجد أن بعض الناس يأتي إليك يطلب كتابا، أعطني الكتاب أعطني الكتاب، ويشغلك، فإذا دفعت إليه الكتاب وطلبته منه فيما بعد صار يماطل في الرد، أشغلتني أنت وأنت كتابك، كيف؟ واضح ولا لا؟ هنا في الأول أعطني الكتاب، الله يجزاك، محتاج ضرورة ما أشبه ذلك. إذا أعطيته الكتاب ثم بعد مدة قلت أعطني الكتاب، يعني يحمل في نفسه، لماذا؟ أنت أباك الكتاب هذا، ترى كتاب قراطيس مو بشيء ونحو ذلك. فلذلك أقول يعني سد الباب في مثل لا سيما في وقتنا الحاضر يعني أولى. يعني بعض الناس سبحان الله تحسن إليه لكن تجد إيش؟ تجد إساءة. وبعض الناس لا، بعض الناس يكون يعني يتقي الله عز وجل، فإذا أخذ الكتاب يرده في نفس الموعد، يأتي به ولا يثق أن يعطي أحد أبدا، سبحان الله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يعار، يعني هذه الإباحة بالنسبة لما يعار وليس بالنسبة للعرية، لأنه تقدم أن العرية مستحبة. يعني في قول وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، ما الذي تباح إعارته؟ فقال كل ذي نفع مباح. فنستفيد من قول كل ذي نفع أنه لا بد أن تكون العرية فيها منفعة، فلا تصح إباحة ما لا منفعة فيه، مثل ما لا منفعة فيه. هذه محرمة، فيها منفعة لكن محرمة. حشرات مثلا، مو بتقوم سوى جارب حشرات، جمع حشرات قال تفضل عارية تردها غدا. طيب، استعار مناظر طبيعية ليعلقها للضيوف، في منفعة، لكن لو كان يريد المباهات والمفاخرة فهذه منفعة لكن محرمة. طيب، كل ذي نفع مباح، لكن لاحظوا يا أخوان أن مسألة النفع هذه تختلف، فقد يكون الشيء منفعة عند شخص وغير منفعة عند شخص آخر، كما قلنا في مسألة السفه في المال، أن يبذل ماله في ما لا منفعة فيه. من الذي يقدر المنفعة؟ نقول هنا بحسب الشخص، قد تكون فيه منفعة بالنسبة له ولكن ولا تكون فيه منفعة بالنسبة لغيره. كل ذي نفع مباح، وقال مباح خرج به ما فيه نفع محرم، فلا تباح إعارته. لكن مراد المؤلف رحمه الله أنه ليس فيه نفع إلا على وجه محرم، بمعنى أنه لا ينتفع به إلا على وجه محرم. وأما ما فيه نفع مباح ومحرم فإن إعارته جائزة إذا كان يريد أن يستعمله على الوجه المباح. إذن نأخذ من قول كل ذي نفع مباح، نقول لا تجوز إعارة ما فيه منفعة محرمة، والمراد ما لا ينتفع به إلا على وجه محرم، وأما ما فيه ما يمكن أن ينتفع به على وجه مباح ومحرم فتجوز إعارته، إلا إذا علم يقينا أو غلب على ظنه أنه سيستعمله في المحرم، فحينئذ نقول لا تجوز. أما إذا لم يعلم فإن الأصل إيش؟ الإباحة. مثل ماذا؟ الأجهزة جميعا، كل الأجهزة الموجودة الآن تستعمل استعمالا محرما واستعمالا مباح، حتى السيارة الآن تستعمل استعمالا محرما واستعمالا مباحا. إنسان استعار سيارة ليذهب بها إلى مكة، أو ليذهب بها لزيارة قريب أو صديق، أو ليقضي بها شغلا، هذا مباح بل مستحب. واستعار سيارة ليذهب بها إلى أماكن محرمة أو يفحط يؤذي الناس، هذا محرم. كذلك أيضا سائر الأجهزة. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، كل شيء مباح فتجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا ومستحبا ومحرما ومكروها ومباحا، وهو الأصل كل مباح. شراء السيارة الآن، شراء السيارة في الأصل مباح، قد يجب قد يحرم قد يكره قد يستحب وقد يكون على الأصل، وهو كذا. إذن هذه قاعدة، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع. البضع، البضع أي الفرج، فلا تباح إعارته. فلو قال إنسان لآخر أعرني بضع جاريتك أو أعير بالبضع لزوجتك، هذا لا يجوز، لأن البضع إنما يستباح بواحد من أمرين، إما نكاح أو بملك يمين. فعلى هذا إعارة البضع لا تجوز، سواء كانت من زوج أو من سيد، لأن البضع إنما يباح في نكاح أو في ملك يمين. يقول المؤلف رحمه الله: وعبدا مسلما لكافر. عبدا مسلما لكافر، يعني لا تجوز إعارة عبد العبد المسلم لكافر. لماذا؟ قالوا: لأن فيه إذلالا للمسلم، إذلالا للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأن هذا الكافر ربما يسيء استخدامه وربما أهانه وما أشبه ذلك. وإذا كانت هذه هي العلة فليكن الحكم منوطا بالعلة. فإذا قدر أن إعارته على وجه فيه ذل وفي إهانة فلتحرم، وأما إذا كانت الإعارة والاستخدام على وجه ليس فيه ذل ولا إهانة فإن الأصل هو الجواز. وعلى هذا نقول إعارة العبد المسلم للكافر فيها تفصيل على القول الراجح: إن كانت الإعارة على وجه فيه ابتذال وإهانة وذل فلا تجوز، لأنه لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه لكافر. وأما إذا كانت الإعارة على وجه لا ذل فيه، كما لو قال أعرني هذا العبد ليعمل عندي في المكتب أو ليكون سائقا عندي من أعمال ليس فيها إذلال، فهذا جائز. يقول المؤلف رحمه الله: وصيدا ونحوه لمحرم. لمحرم صيدا ونحوه، يعني لا تجوز إعارة الصيد ونحوه كالمخيط، يعني الثوب المخيط للمحرم، فهمتم؟ ولهذا قال: وصيدا ونحوه لمحرم. لمحرم لماذا؟ نقول: لأن المحرم ممنوع من تملك الصيد، ويجب عليه أن يزيل عنه يده المشاهدة أو المشاهدة. ولذلك لو أن الإنسان أحرم وفي ملكه صيد وجب عليه أن يزيل يده المشاهدة لا يده الحكمية، فإعارته إعارته الصيد ليس فيها فائدة، لأنه لن ينتفع بهذا الصيد بأكل لأنه لا يباح للمعير الأكل، وهو أيضا ممنوع من إيش وضع الصيد تحت يده المشاهدة، وعليه فلا يجوز أو لا تجوز إباحة أو إعارة الصيد للمحرم. فهمتم؟ طيب، والدليل على ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مثله أيضا لو أعاره ثوبا، ثوبا كما في الشرح، عندكم يقول في الشرح كمخيط، فلو قال أعرني هذا الثوب وهو محرم يقول المؤلف إنه محرم، ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر. والصواب أنه إذا إن استعار هذا الثوب وهو محرم ليلبسه حال إحرامه فلا يجوز، وأما إذا استعار هذا الثوب ليلبسه بعد تحلله فهذا جائز، وعليه فما سوى الصيد أو ما سوى الصيد تجوز إعارته إلا أن يستعمله في الحال التي يحرم عليه فيها استعماله. طيب، استعار طيبا مثله، طيب إن استعاره ليستعمله في حال الإحرام حرم، وإن استعاره ليتطيب به بعد تحلله جاز. مثله أيضا استعار مكينة حلاقة، مثله أي لا تجوز مطلقا، نعم شعر رأسه. إذن نقول في قول المؤلف رحمه إلا صيدا ونحو الصيد لا تجوز إعارته للمحرم مطلقا مطلقا، والسبب أن المحرم ممنوع من تملك الصيد، ويجب عليه أن يزيل يده المشاهدة. قال المؤلف رحمه الله: وآمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني ولا يجوز إعارة أمة شابة لغير امرأة أو محرم. وفيهم من قول رحمه الله أمة شابة أنه إذا كانت غير شابة فإنه يجوز، ولهذا قالوا إنه تجوز إعارة الكبيرة والشوهاء، والشوهاء يعني قبيحة تجوز إعارتها، الشرط أمة وأن تكون شابة. فأما إذا كانت كبيرة أو شوهاء لا تتعلق بها النفس فتباح إعارتها، ولكن هذا فيه نظر، لأنه يقال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيزين له هذه الشوهاء على أنها ملكة جمال. أليس الشيطان والعياذ بالله يسول للناس ويغويهم حتى يأتون البهائم، حتى يأتون الذكران، يعني هم يعني أردأ حالا من البهائم. هل سمعتم أن ذكرا من البهائم يأتي ذكرا من البهائم؟ ها؟ في ولا لا؟ يعني حمار يجامع حمار؟ لا. فرس يجامع فرس؟ لا. ما في، لا يوجد حيوان ذكر من الحيوانات يجامع ذكر من الحيوانات، لكن بني آدم صاروا إيش؟ أهون أضل من الأنعام، بل هم أضل سبيلا. إذا نقول في مثل هذه الصورة نقول المدار على الفتنة، فأمة شابة لغير امرأة أو محرم، فأما إذا أعارها إلى امرأة فلا بأس، أو محرم وكان مأمونا أيضا لا بأس، وما سوى ذلك فلا يجوز، تجوز الإعارة، لا سيما إذا كان هذا المستعير وحده. أما إذا استعار أمة شابة لتعمل عنده في البيت من غير خلوة وانتفت الفتنة فهذا لا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يرجع. المؤلف رحمه الله بقي العارية ذكر في الشرح لها شروطا نذكرها الآن قبل أن ننتهي. العارية لها شروط ثلاثة: الشرط الأول أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا، أن يكون المعير أهلا للتبرع شرعا، ف فإذا كان المعير ممن لا يجوز تبرعه فلا تجوز إعارته، وذلك لأن الإعارة نوع تبرع لأنها إباحة منفعة. وعلى هذا فمن ملك التصرف ولم يملك التبرع لا يتجوز إعارته، فلا تصح إعارة ناظر وقف ولا ولي يتيم من ماله ولا وكيل، لأن هؤلاء أذن لهم في التصرف ولم يؤذن لهم في التبرع. والضابط في من يجوز تبرعه أو تصرفه أن من كان متصرفا لغيره جاز تصرفه ولم يجز تبرعه. الشرط الثاني أن يكون المستعير أهلا للتبرع له، يعني أهلية المستعير. قال الفقهاء بأن يصح منه قبولها هبة. فانظر المستعير لو وهبت له هذه العين هل يصح قبولها؟ إن صح قبولها جازت إعارته، وإن لم يصح قبولها لم تجز إعارته. فلو أعرت سيارة، فلو أعرت مصحفا لكافر، المعير هنا أهل للتبرع لكن المستعير ليس أهلا، لأنه لا تجوز إعارة المصحف للكافر. إذن معنى قول الفقهاء رحمه الله أهلية مستعير للتبرع له، معنى ذلك أن يصح منه قبولها هبة، فلا تصح إعارة مسلم، فلا تصح إعارة مصحف لكافر. الشرط الثالث ما تقدم، وهو أن يكون النفع مباحا، فلا تصح إعارة ما لا منفعة فيه أو ما فيه منفعة محرمة. طيب، العارية من حيث الحكم الوضعي، هل هي عقد لازم أو أن للمعير أن يرجع متى شاء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن للمعير أن يرجع متى شاء، قالوا ولو قبل أمد عينة، فلو قال مثلا أعرتك سيارتي لمدة شهر فله أن يرجع من الغد حتى لو عين. لماذا؟ قالوا لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، إذ أن المنافع المستقبلة تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى شيئا فقد قبضه، إلا أنهم رحمهم الله يستثنون من ذلك ما إذا كان في الرجوع، ضرر على المستعير. قالوا كمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن لم يرجع، يعني من المعير، حتى إيش يبلى الميت أو حتى ترسى السفينة. مثال ذلك إنسان مثل قال شخص أعرني سفينتك لأحمل عليها متاعا فأعاره، فلا يجوز أن يرجع وهو في لجة البحر لأن عليه ضررا. كذلك أيضا أعار أرضا لدفن لا يجوز أن يرجع حتى يبلى الميت. إنسان أعار شخصا سيارة يذهب بها إلى مكة، وفي أثناء الطريق اتصل أو ذهب وأوقفه، قال حول إيش تقول يا عبد العزيز؟ يقول سيارتي هذه، أعاره سيارة فركب هو وعائلته، فلما ما في شروط، يقول بذهب لمكة، قال طيب، في أثناء الطريق أوقفه حده ووقف على جنب، وقف شتبي حول، يقول أليست هذه ملكي؟ نقول هنا في هذه الصورة لا تجوز حتى على المذهب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. إذن الخلاصة المعير له أن يرجع متى شاء ولو قبل أمد عينة، ما لم يكن في رجوعه ضرر على المستعير. والقول الثاني في المسألة أن المستعير أو أن المعير إذا عين مدة تعينت فلا يملك الرجوع، وهذا هو القول الراجح. وعلى هذا نقول المعير له أن يرجع متى شاء إلا في حالين أو مسألتين. المسألة الأولى إذا كان على المستعير ضرر في الرجوع، والمسألة الثانية إذا كانت العارية مؤقتة فلا يجوز أن يرجع قبل أمدها، لأن هذا من إخلاف الوعد، وإخلاف الوعد محرم، وهو من صفات المنافقين، وهو من صفات المنافقين. فهمت يا رحمن؟ متى يجوز للمعين أن يرجع ومتى لا يجوز؟ نقول يجوز للمعين أن يرجع متى شاء إلا في مسألتين. مثل ماذا الضرر؟ وش بعد؟ كل شيء عطنا من هالشيء ثلاثة، سفينة وسيارة غيره، البيت. طيب هذا المسألة الثانية التي لا يجوز فيها الرجوع، إذا كانت العارية مؤقتة أو مؤمدة بأمد فلا يجوز أن يرجع قبل الأمد. نعم. الله أعلم. نعم. إيش؟ ما في بس مباحة. أقول إباحة الكافر بعد الأذان. ولا بأس إذا أمن، إذا أمن بيقرأه يقرأ ويرجع، لأنه ما يؤمن يخشى أنه أن يهين المصحف. إذا أمن مثل قال بقرأ مصحف أقرأ وغلب على ظننا أنه لن يهين المصحف ما في بأس. نعم. أي أما إذا إذا إذا تيقنا أو غلب على ظن أو شككنا فلا يجوز إلا إذا تيقنا أن الرجل لن يهين المصحف. أو بالإمكان لا تعطي مصحف، أعطي مثل معاني بيان معاني القرآن، يعني مثل التفسير. حتى عربي مفاهم لن يفهم، حتى لو قرأ لن يفهم.